يقول رجل من الأغنياء: جربت كل وسائل السعادة، سافرت في الدنيا، زرت المطاعم، زرت الفنادق، ركبت السيارات، لم أترك شيئا اشتهيته في نفسي إلا جربته، لكني محروم من السعادة، لم أشعر بالسعادة. قيل لي: ما رأيك أن تذهب إلى أفريقيا؟ ففيها كثير من الفقراء الذين عندهم إعاقات جسدية، نشتري لهم بعض الكراسي علها تعينهم في حياتهم. قلت في نفسي: جربت كل شيء، بقي هذا الأمر فلأجربه. يقول: ذهبت، اشترينا كمية كبيرة من الكراسي، وطلب من كل واحد منا في هذه الرحلة أن يقدم كرسيا لواحد من هؤلاء الفقراء المعاقين. يقول: عندما جاء دوري وأخذت الكرسي وقدمته لهذا الولد المعاق، إذا بشيء عجيب يخالج قلبي وصدري، بكيت، بكى، ضمني إليه، أخذني، شدني، قال لي: أريد أن أنظر إليك. قلت: لما؟ قال: حتى أقول لربي يوم القيامة: يا ربي، هذا الذي أدخل السعادة لقلبي. يقول: عندها شعرت بالسعادة. إذن السعادة عندما تعطي وتقدم. صدق ربي جل جلاله عندما قال: ولسوف يرضى.